الحذر من التشبه بغير المسلمين فيما يتعلق بالشعر. الآن تجد في كثير من الشباب والشابات ليس له هم إلا في النظر في طريقة القصة للشعر وما يسمى بالموضات ومحاكاة الكفار وكل ما فعلوا من قبيح وذميم، تشبهوا، وجد من تشبه بالكفار به. قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ولهذا ترى في بعض الحالات ونوع من التشبه المنهي عنه، ترى في بعض الرجال يخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق باللحية والشارب، فيطيل الشارب، يطيل شاربه إطالة عجيبة ويحلق لحيته، مع أن الثابت عنه عليه الصلاة والسلام عكس ذلك، قال: وفروا اللحى وقصوا الشوارب. فتجد يفعل خلاف ما دعا إليه عليه الصلاة والسلام، تجد لحيته يحلقها، وبعضهم لا يكتفي بالحلق، بعض الرجال لا يكتفي بالحلق، يفعلون شيء يسمى الخيط بحيث تكون ناعمة ويكون خده مثل خد أخته تماما ناعم. عائشة رضي الله عنها كانت إذا أرادت أن تحلف تقول: والذي زين الرجال باللحى. فتجد بعضهم يبالغ، وربما أيضا بعض الرجال يأخذ من الأشياء التي تضعها النساء على خدها مما يحمر الخد ويصفره ويجمله ويضع على خده، وبعضهم يطيل الشارب، يطيل الشارب إطالة ذميمة بحيث ينزل شاربه على فمه ويغطي فمه وينزل بشكل بشع من الجانبين وبشكل مؤذي، وهذا خلاف الفطرة. قال عليه الصلاة والسلام: عشر من الفطرة، وذكر منها قص الشارب. فتجد يطيل شاربه إطالة سيئة جدا، وهذا مؤذي لنفسه ومؤذي لغيره، لأن إذاءه لنفسه ربما تتعجب منه، تقول: إذا أراد أن يأكل أو يشرب كيف يفعل؟ مثل إذا كان في يده ملعقة فيها الإيدام والشارب نازل على الفم، كيف يشرب الإيدام؟ يؤذي نفسه بهذا الشارب، وربما يحتاج إلى ملعقتين، ملعقة يشرب بها وملعقة يرفع بها شعر الشارب حتى تجد الملعقة طريقا إلى فمه، أو يستعمل شوكة وملعقة، الشوكة لرفع الشارب والملعقة لإدخال الطعام. وهذا إذا أراد أن يقبل طفله الصغير، من لا يرحم لا يرحم، إذا أراد رحمة بصبيه الصغير أن يقبله، ثم قبله على خده بهذا الشارب الكث الغليظ الخشن، ماذا سيقول الصغير؟ هل هذه رحمة في حقه أم عذاب وأذى؟ الصغير يقول: ليت الله راحنا من هذه القبلة، يؤذي نفسه ويؤذي آخرين. أما زوجته فلا تسأل عن أسفها وحالها على هذا الزوج الذي بهذه الصفة وبهذه الهيئة، وهذا كله بسبب المجانبة والمخالفة للفطرة. الفطرة والسنة لا تأتي إلا بخير، لكن الشيطان إذا عبث بعقل الإنسان غير الأمور وجعل عنده الحسن قبيحا والقبيح حسنا، والواجب على المسلم ألا يتبع خطوات الشيطان. وأن يبقى على الفطرة السليمة وعلى السنة القويمة، هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام.